يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه ويتقى به. متفق عليه. فهل يدل هذا الحديث على شرعية الإمام للجهاد؟ وهل هناك أدلة أخرى؟ وما هي الشروط الأخرى بالأدلة؟ وهل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يدل على أننا إذا أعددنا مجموعة من الهروات ومن الفؤوس يكفي لمواجهة جيوش مسلحة بأحدث الأسلحة. وقد سمعت الشيخ أبا حازم عدنان عرعور يقول: التمكين في الأرض شرط في الجهاد، فما هي الأدلة على ذلك؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد إلا بعد التمكين يدل على ذلك؟ الإمام جنة يقاتل من ورائه. نعم، إن وجود الإمام شرط في القتال، ويكون ظرفيا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأئمة في قريش، ويقول الأئمة من قريش، ويقول: لا يزال هذا الأمر في قريش، ويقول: الخلافة في قريش. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث الذي هو حديث الأئمة من قريش مروي من عن 40 صحابيا. نعم، ووجود الإمام ليس بمشكلة، في أسرع وقت يمكن أن يوجد الإمام القرشي. الحمد لله الصالحون القرشيون موجودون في مكة وفي الجزائر وفي اليمن وفي السودان وفي إفريقيا، وماذا يا إخواننا، في جميع البلاد الإسلامية موجود صالحون الحمد لله. ليس وجود الإمام هو المشكلة. نعم، لو وجد عليها غير قرشي يتسبب له الأمر، وجد السمع والطاعة له كونا لدماء المسلمين. أما التمكين فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمر بالصحب من أصحابه يضرب، ويأمره بالصبر، وما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مظاهرة. تلكم المظاهرات الجاهلية، وقد تكلمنا عليها في مقدمة الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. ولقد أحسن من قال: هيهات لا ينفع التصيب ممتلئا في البضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا وليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والعاتي. وكم خطيب سمعنا وهو مدمع، وما له أثر ناض ولا آتي. يا أسكت الله أفواها تصيح له، فكملينا في أصوات فتكملنا بتصفيق وأصوات. ماذا المهم؟ المسلمين يبلغون أعداءهم ما صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر بدر لدخلتموه. فالتمكين شرط ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، حتى علم الله ان لهم قدره على مواجهه الاعداء. ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فهذا ليس من السياسة ولا من الحصافة، بل يعتبر تهورا ويعتبر ايضا عدم فهمه في الامور. نعم تجيش المسترى الشيال الاعداد هو هذا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولا يشترط ان يكون الاعداد متكافئا، فان الله يقول ما استطعتم، واصحاب بدر كانوا نحو 300 و14 رجلا واولئك نحو 1000 اعداؤهم يضيقونهم بالعدد والعدد، لكن لا بد من العداد. واعد لهم ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي.